فعندما نسأله كم حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقلته إلى المدينة؟ نعم، حجة واحدة، وهي تسمى بحجة الوداع. في عام كم؟ في السنة التاسعة على أصح الأقوال، وهو قول جمهور أهل العلم، يعني فرض الحج في السنة التاسعة، أما حجته ففي العاشرة، لكن فرض الحج كان في السنة التاسعة، وتأخر رسول الله سنة ولم يحج في السنة التي فرض فيها، ولكنه حج بعدها، فحجته كانت في العاشرة، سميت بحجة الوداع لأنه لم يحج بعدها وودع الناس فيها كأنها موعظة مودع، وقد التمس وداعه من موعظته كما في حديث العرباض بن سارية: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأشار إليهم إشارات أنها هذه السنة الأخيرة في الحج نجتمع فيها. فعندما أيضا سأله: أين كانت تقف قريش وأين كان الناس يقفون؟ نعم، قريش تقف بمزدلفة، وما هي علة وقوفهم بمزدلفة؟ يقول: نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، غيرنا يريد يخرج عرفة، عرفة ليست من الحرم، فنحن أهل الحرم فلا نخرج منه. وما هي الهيئة التي كان الناس يحجون عليها غير قريش؟ نعم، أحسنت، يحجون من غير ملابس، حرايا. والله المستعان، حالة مزرية، كل واحد ينظر للثاني. فعندما أيضا أسأله عن درسنا المتقدم عن أركان الحج، فكم ركنا للحج؟ عندما ركنان متفق عليهما، وهما نعم طواف البيت والوقوف بعرفة. أحسنت، فلا خلاف بين أهل العلم. والإحرام، نعم الإحرام فيه خلاف، منهم من جعله ركنا فضم الثالث، ومنه من جعل الإحرام هنا بمعنى النية فهو شرط ليس بركن. فالحاصل اتفقوا على أن الحج لا يكون من غير إحرام، ساقلنا بالركن أو بالشرطية. وهناك أركان مختلف فيها: المبيت بمزدلفة، جمهور أهل العلم على وجوبه، وذهب علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن، أو ذهب نعم علقمة إلى ذلك والشعبي والنخعي والحسن، وأكثر العلماء على وجوبه. هؤلاء الأئمة علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن على ركنيته المبيت بمزدلفة، وأكثر أهل العلم على وجوبه. وعند الجمهور يجبر بدم، إذا تركه الشخص يجبر بدم، وعند من تقدم يفسد حجه، لأن هذا هو الركن، ومعنى الركن تفسد العبادة بعدم الإتيان به. أحسنتم. طيب، وأيضا الحلق والتقصير، أحسنت، فيه خلاف، والصحيح أنهما واجبان، أحدهما يعني نعم الإحرام من الميقات، أحسنت، الصحيح أنه واجب، فمن تعدى الميقات الذي أقمت للناس أعني المكان، فإن حجه صحيح وعليه دم عند الجمهور. فبعض الناس يتعدى الميقات ولا يحرم من الميقات، وهكذا التجرد أيضا من المخيط واجب، وإذا تعدى الميقات ولم يتجرد وقد أهل بالحج أو بالعمرة فحجه صحيح لكنه ناقص، ترك واجبا. وهذا كما أشرنا قبل يفعله من كان بالمملكة أصلحهم الله، فإنهم يتركون الواجبات خوف القبض عليهم ويردون، يعني خوف الرد أنهم يردون من الطريق، لأنه لا يسمح لهم إلا بإذن، لا يسمح لكل واحد يحج من المملكة خشية الزحام جزاهم الله خيرا حتى لا يزدحم. لو أتى أهل تلك البلاد يعني أهل السعودية كلهم يحجون أو جلهم أو الربع منهم حصل زحام شديد وما ترك مجال للوافدين على البيت، لذلك يرتبون أمرهم معهم، هذا جيد وما ينبغي الافتئات عليهم. تريد تحج حج بالطريقة التي قد وضعوها خوف الزحام. قال رحمه الله، نواصل في مسألتنا الرابعة. قال رحمه الله المسألة الرابعة، قال علماؤنا إذا توجه الخطاب على المكلفين بفرض هل يكفي فيه فعله مرة واحدة أو يحمل على التكرار؟ وقد بيناه في أصول الفقه دليلا ومذهبا، أي هذه المسألة مسائل أصول الفقه، هل الأمر يفيد التكرار أو لا يقتضي ذلك؟ قد تقدم أن قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو رواية عن أحمد اختارها من أصحابه أبو الخطاب وابن قدامة أن الأمر المطلق يفيد التكرار، لا يفيد التكرار، الأمر المطلق لا يفيد التكرار. والقول الثاني المشهور عنه رحمه الله عن بعض أصحابه أن الأمر المطلق يقتضي التكرار بحسب الإمكان، وهذا قال به أكثر أصحاب أحمد، وحكاه ابن القصار عن مالك والغزالي عن أبي حنيفة، والمشهور عند الحنفية خلافه أنه لا يقتضي التكرار، وهذا هو الصحيح إن شاء الله كما سيأتي من الأدلة أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا إذا دلت قرينة على ذلك، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا يقتضي التكرار إقام الصلاة، وهكذا إذا كان أيضا مقيدا بشرط من الشروط، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإن الوضوء يتكرر، لأنه مقيد بالإقامة بإقامة الصلاة، كلما أقام الصلاة الشخص وجب عليه أن يكرر الوضوء، أي أنه يتوضأ إن لم يكن على وضوء سابق، فإن كان على وضوء سابق فلا يجب عليه تكرار الوضوء، وإنما يستحب له أن يكرر الوضوء إذا كان قد صلى بهذا الوضوء صلاة. وأما أنه ما صلى به صلاة ويريد أن يكرر الوضوء فشيخ الإسلام يرى أنه من البدع، أنه من البدع يتوضأ ثم يكرر الوضوء ولا صلى بهذا الوضوء صلاة، ورسول الله كان يكرر الوضوء، فلما كان في بعض أسفاره رآه عمر ما كرر الوضوء خلاف العادة فصلى خمس صلوات بوضوء واحد، فذكر ذلك عمر فقال عمدا فعلته يا عمر، أي أني تركت هذا عمدا لبيان أن هذا جائز وذاك جائز. الحاصل تكرار الوضوء جيد، ولا سيما إذا كان الماء موجود توفر، وما يشق التكرار ما فيه برد شديد على الشخص وما فيه مشقة، فإنه يستحب له أن يكرر الوضوء، فهذه الآية تفيد التكرار وجوبا أو استحبابا، تفيد التكرار وجوبا أو استحبابا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لأنه قيد الأمر بشرط، وإذا قيد الأمر بشرط فإنه يفيد التكرار، إذا جاءك زيد فأكرمه، أي كلما جاء زيد أكرمه، إذا لعب عمرو فاضربه، إذا لعب عمرو فاضربه، وكلما لعب صدر منه اللعب يكرر عليه الأمر وهو الضرب، يكرر الضرب وتكرر عليه هذا الفعل. وأما إذا لم تكن هناك قرينة فالذي يظهر أنه لا يفيد التكرار، فإنه يحصل بالمجيء به مرة واحدة، فإذا جاء به الشخص مرة واحدة خرج من عهدة الأمر ويكفيه. والأدلة ستدل على المقصود الذي أشرنا إليه، سيذكر أدلة تدل على ما ذهب إليه. قال رحمه الله وهل يكفي فيه فعله مرة واحدة أو يحمل على التكرار؟ وقد بيناه في أصول الفقه دليلا ومذهبا، والمختار أنه يقتضي فعله مرة يقتضي فعله مرة واحدة، أي الأمر يقتضي فعله مرة واحدة، فعل هذا المأمور به، أي أنه يقتضي فعله مرة واحدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أو قال له أصحابه: يا رسول الله، أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد. هذه تكفيكم واحدة ولا تحتاجوا للتكرار وجوبا، هذه حجتكم التي قد حججتم تكفيكم ولا تحتاجون إلى تكرار الحج وجوبا. لكن من أراد أن يكرر استحبابا جائز، أما أنه يلزمكم كلما جاء الحج وشهر الحج وجب عليكم الحج، أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد. تكفيكم ويكفيكم هذا الذي أتيتم به ولا تحتاجون إلى تكراره وجوبا. وقد أمرهم بالحج كما تعلمون، ولله على الناس حج البيت. وهكذا أيضا قال رسول الله: إن الله، يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هذا الأمر ليس للتكرار، فحجوا، لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام هنا: بل لأبد الأبد. حجة واحدة تكفي، وسيأتي أصرح من هذا. قال رحمه الله: رواه جماعة منهم علي قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت، قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. وقلت نعم أنه بكل عام لوجب هذا عليكم، وما استطعتم هذا. وهذا من رحمة الله أن الحج ليس على التكرار وجوبا، فمن أتى به مرة فإنه يكفي عن حجة إسلامه عمره ودهره، ولا يحتاج إلى التكرار وجوبا. هذا رحمة بنا. مع ذلك بعض الناس يتقاعص عن الحج الواجب عليه وعنده الاستطاعة الشرعية من حيث المال ومن حيث الزاد ومن حيث القوة البدنية، كل ذلك متوفر فيه وهو غير مبال بهذه الفريضة التي عليه، وربما يموت ولا يحج وهو مستطيع، ومثل هذا ما ينبغي أن يحج عنه، هذا عاصي لله سبحانه وتعالى. وإنما يحج عن الطائع لله المعلوم ما تمكن مسكين، ربما بعض الأشياء عاقة عن الذهاب إلى هناك، أما مثل هذا ما يلزمنا أن نحج عليه. فيأخذ الأولاد إن شاءوا يقتسموا المال ولا يخرجوا ريالا للحج عنه، فهذا عاصي وهو قادر أن يحج ويعصي الله سبحانه وتعالى. فإن ذهبوا لا تثريب عليهم إن حجوا عليه، وإن أخذوا المال واقتسموه ومن غير أن يحجوا عنه فدين الله أحق أن يقضى بالنسبة للطائع. أما هذا فهذا عاصي، كان قادر على الحج فلم يذهب للحج، ولا يلزمهم أن يقضوا دينه، لا يلزمهم أن يقضوا دينه، فإنه قد توفر له السداد وتوفر له الاستطاعة وما فعل. وأما ذاك أبوه الشيخ كبير لا يستطيع أن يحج بسبب ضعف جسمه، قال: حج عن أبيك أو حج عن أبيك، فدين الله حق أن يقضى. أما هذا ما هو الحال الذي فيه؟ هذا ما هو الحال الذي سئل عنه، هذا قوي والمال موجود ويستطيع، فهذا يبقى الدين في ذمته، والله أعلم أنه لا يقضى عنه، فمات عاصيا. انظروا لنا كلام أهل العلم كأنه ارتسم في ذهني عن بعضهم هذا القول، وهو ليس ببعيد. انظرنا كلام العلامة العثيمين رحمه الله كأنه فيما تقدم معي، أنا ما نظرته لكن فيما تقدم أنه يرى مثل هذا لا يحج عنه ولا يلزمهم الحج عنه وليس عليهم دين يسددوا عنه، لأنه عاصي وكان يستطيع أن يحج، ليس عليهم دين يقضوا عنه ولا شيء، يقتسم المال ويقتسم التركة ولا شيء عليهم. قال رحمه الله: لما نزلت لله على الناس حج البيت، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. صحيح، لو قال نعم صار حكما شرعيا، وروى محمد بن زياد عن أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه كتب عليكم الحج. قال محصن الأسدي أفي كل عام يا رسول الله؟ قال أما إني لو قلت نعم لوجبت ثم لو تركتم لضللتم. اسكتوا عني ما سكت عنكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم. الحديث ثابت أصله في مسلم من غير سبب النزول ومن غير ذكر محصن الأسدي كما ذكر المحشي هنا، وهو في مسلم كما سمعته موجود على ما ذكر المحقق. فالحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم ما استطعتم، دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه دعوه وما نهيتكم عنه فدعوه. ولم يذكر سبب النزول، أي نزول هذه الآية. فالحديث إذن ثابت من غير ذكر محصن الأسدي التصريح بالرجل المبهم هنا، وهكذا أيضا من غير ذكر السبب، ولعله محصن وقد يكون غيره ذاك الرجل الذي في مسلم. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. قال صحيح عن أبي سنان عن ابن عباس وإسناده صحيح، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة، هذا حديث ابن عباس وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة، فهو محتمل أن يكون هذا كالرجل المبهم الذي في مسلم الأقرع، ومحتمل أن يكون غيره وهو من ذكر هنا محصن الأسدي. تفضل. قال المسألة الخامسة، استفدنا من المسألة الرابعة وهي مسألة أصولية ذكرها رحمه الله وأشار إلى توسعه فيها في أصول الفقه، ذكرها دليلا ومذهبا، وهنا اختصر وذكر الأدلة، وهو أنه لا يلزم على الفور أو لا يلزم كما قال أن يتكرر، سيأتي مسألة الفور سيأتي، لا يلزم تكراره ويكفي مرة واحدة في الأمر، فإذا فعل الشخص الأمر مرة واحدة سقط عنه التكليف به مرة ثانية، إلا إذا اقترن بشرط أو مقيد بوقت أو بغير ذلك من القرائن. فإن الله يقول في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يدل على التكرار وأنه ينبغي لهم أن يكرروا ذلك. وهكذا في المقيد أن الوضوء مكرر لقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا يفيد التكرار في الوضوء أنه كلما قام إلى الصلاة توضأ استحبابا أو وجوبا. قال رحمه الله المسألة الخامسة، إذا ثبت أنه لا يتعين لامتثال الخطاب إلا فعله إلا فعلة واحدة، إذا ثبت أنه لا يتعين لامتثال الخطاب إلا فعلة واحدة من الفعل فعله ومن الفعل المأمور به، فقد اختلف العلماء هل هي على الفور أو مسترسلة على الزمان إلى خوف الفوات، أي أنها غير مقيدة. راح هذا، هات مرة ثانية صاحب التليفون. قال من مجموع فتاوى العثيمين رحمه الله، سئل الشيخ رحمه الله من مات ولم يحج وهو في الأربعين وكان مقتدرا عن الحج مع أنه محافظ على الصلوات وكان في كل سنة يقول سوف أحج هذه السنة ومات وله ورثة، هل يحج عنه هل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقول اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ويكون كمن حج لنفسه، ومنهم من قال لا يحج عنه وأنه لو حج عنه 1000 مرة لم تقبل، يعني لم تبرأ بها ذمته. وهذا القول هو الحق، هذا القول هو الحق، أن ما تبرأ عاصي يستطيع أن يحج كل يوم يقول سأحج سأحج سأحج، كيف بمن هو ما هو بالي، هذا عنده هذا شيء من النية سأحج سأحج بهذه السين وبسوفة التي هي مصدر الشيطان عند كثير من الناس، يقول الشيخ هذا هو الراجح، يعني لو لم تبرأ ذمته هذا القول هو الحق، لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر، فكيف يذهب عنها، فكيف يذهب عنها ثم نلزمها إياها، ثم نلزمها إياها بعد الموت إياهم كأنه، ثم ترك الآن تعلق بها حق الورثة، كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزي عن صاحبها؟ وهذا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وبه أقول إن من ترك الحج تهاونا مع قدرته عليه لا يجزي عنه الحج أبدا ولو حج عنه الناس 1000 مرة. أما الزكاة لأن مسألة أخرى، الزكاة إذا تركها فهذه تتعلق بحق الفقراء فإنه يجب عليهم إخراجها، ولا يقال لا يزكى عنه، هذا ما هو له، هذا عليه ويخرج للناس حقوقهم. وأما الحج له وتركه عاصيا متهاونا وهو يستطيع أن يحج لا يحج عنه ويلقى الله بمعصيته، هذا ولو حجوا عنه 1000 حجة ما تجزي. أما الزكاة فيتعلق بالمساكين فهي حقهم وليست له، قد خرجت من المال. وأما الزكاة فمن العلماء من قال إذا مات وأديت الزكاة عنه أبرأت الذمة، ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي أن لا تبرأ ذمته من الزكاة، ولكن يجب إخراجها، ما تبرأ ويجب إخراجها، لكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي أن لا تبرأ ذمته من الزكاة، لكني أرى أن تخرج الزكاة من التركة لأنه تعلق بها حق الفقراء صدق والمستحقين للزكاة بخلاف الحج، فلا يؤخذ من التركة لأنه لا يتعلق به حق إنسان، والزكاة يتعلق بها حق الإنسان، فتخرج الزكاة لمستحقيها ولكنها لا تجزي عن صاحبها، سوف يعذب بها عذاب من لم يزكي، نسأل الله العافية. كذلك الصوم إذا علم، إلى آخر مسائل جميلة ذكرها تعلق بهذا الأمر. المسألة الأولى الزكاة الحج إذا تركه الشخص تهاونا وهو يستطيع وليس ثم عذر في تركه، هل يحج عنه ويجزي؟ الصحيح عنه أنه لا يجزي عنه هذا الحج، ولو حج عنه 1000 حجة لا يجزي عنه لأنه كان مستطيعا. وأما الزكاة الصحيح أنها لا تجزي عنه ويجب إخراجها لأنها تتعلق بمن؟ بالفقراء، فتعطى للفقراء، هذا حقهم قد وجب على أبيهم، فتخرج يخرج من المال ما وجب وهو عاصي لله سبحانه وتعالى. وذكر مسألة الصوم رحمه الله تعالى لا بأس الصغرى. كذلك الصوم إذا علم أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه فإنه لا يقضى عنه، هذا استفاد المسألة أيضا. كذلك الصوم إذا علم أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه فإنه لا يقضى عنه لأنه تهاون وترك هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام بدون عذر، فلو قضي عنه لم ينفعه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه، فهذا في من لم يفرط، وأما من ترك القضاء جهرا وجهارا بدون عذر شرعي فما الفائدة أن نقضي عنه؟ 3 مسائل من يعيدها مهمة؟ ما عندك يعني؟ مسألة الحج وهي مسألتنا هنا وهي المقصودة عندنا في درسنا، إذا تركه مفرطا فهل يقضى عنه ويجزئه؟ نعم لا يقضى عنه ولا يجزئ القضاء ولو 1000 مرة يحج عنه. أحسنت، لأنه مفرط. المسألة الثانية تفضل. مسألة الصيام إذا كان مفرطا في القضاء فلا يجزي عنه القضاء. الزكاة أحسنت، هل تجزي عنه إذا أخرجوها بعد؟ نعم. لا بأس إبراهيم، عند من؟ لا تجزي عنه، يجب إخراجه على الصحيح، يجب إخراجه فيتعلق بحقوق الغير، وأما الحج ما يتعلق بحق الأحد، هو معلق بنفسه. أحسنت، تخرج الزكاة ولا تجزي عنه قال الشيخ يعذب بها عذاب تاركها، يعذب بها عذاب تارك الزكاة، هو تارك لها كانت واجبة عليه، وهذا الإخراج ما يجزي عنه. قال رحمه الله، نقرأ مسألتنا هذه. المسألة الخامسة، إذا ثبت أنه لا يتعين لامتثال الخطاب إلا فعلة واحدة، لا يتعين إلا فعلة واحدة، فاعل يتعين، أنه إذا ثبت أنه لا يتعين لامتثال الخطاب إلا فعلة واحدة من الفعل المأمور به، فقد اختلف العلماء هل هي على الفور أو مسترسلة على الزمان إلى خوف الفوات، أي أن الأمر ليس على الفور. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة أصولية، هل الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي، أو أنه لا يقتضي الفور وإنما يقتضي الامتثال، يكفي الامتثال وانتقلت لفظة التراخي، انتقلها بعضهم قال لا يقال يقتضي التراخي، يقال هل يقتضي الفور أو يقتضي الامتثال، ويفعله في أي وقت ما لم يخف فوات الوقت، هذا ما لم يخف فوات الوقت. فلفظة التراخي انتقدها بعض الأصوليين وقال الأفضل أن يقال هل الأمر يقتضي الفور أو الامتثال، أي مجرد الامتثال يكفي سواء في هذا الوقت أو في وقت آخر ما لم يخف فوات الوقت، فهو مسترسل في أي وقت يفعله فيما شرع فيه هذا الشيء. هذه مسألة أصولية مختلف فيها بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله ما ذكروه. قال ذهب جمهور البغداديين إلى حملها على الفور، ويضعف عندي، صدق الأمر لا يقتضي الفور وإنما يقتضي أو غسل، لا الأمر يقتضي الفور على الصحيح الذي رجح البغداديون، هذا هو الصواب أنه يقتضي الفور ويجب على الشخص أن يأتي به، فإنه حتى من حيث العرف لو قال لك أبوك ائتني بكاس ماء وأنت تتأخر، أصولي ما شاء الله فقيه، قلت له يا أبي الأمر ما يقتضي الفور، ما لك تأخرت يا ابني، قال والله الأمر ما يقتضي الفور، يقتضي التراخي عندنا، ما هو بلازم، والله يمكن يصفعك ويآذيك ومضرابة وربما يطردك، هذا شيء معروف حتى في عرف الناس، أنه إذا قال لك يا ابني أعطني كأسا من الماء، ائتني بكأس من الماء وأنت تأخرت ربما يصيح عليك ليش تأخرت، وأنت تقول له والله الوصوليون اختلفوا والراجع عندنا يا أبتي أنه لا يقتضي الفور وإنما مجرد الامتثال الآن ولا بعدين، إن شاء الله أبشر، هذا ما هو الصحيح، الصحيح أنه يقتضي الفور إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على التراخي فيحمل عليها، وإلا الأصل عند الإطلاق أن الأمر يقتضي الفور، كما في قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه وأمرهم بالحلق والنحر، ليس كذلك، أمرهم بأن ينحروا وأن يحلقوا، فلم يفعلوا ذلك رجاء أن رسول الله يغير رأيه ويأتي الوحي من السماء بتغيير هذا الأمر، فغضب عليهم جدا، غضب عليهم، دخل على أم سلمة فأشارت إليه أنك أحلق وأبشر بالخير، حلق وأصحابك سيتابعونك يا رسول الله، فدخلوا حلق رأسه وخرج، فإذا بهم يتدافعون عن الحلاق وكلهم يريد يحلق، فهذا يدل على الفور أو ما يدل على الفور، يدل على الفور لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم بعد أن ذكر جملة من فوائد الحديث أي حديث الحديبية، ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخيرهم لامتثاله عن وقت الأمر، لامتثاله عن وقت الأمر، صحيح ما غضب عليهم لو كان الأمر يقتضي التراخي، ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال، معذرة، لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، هذا من أدل الأدلة على أن الأمر يقتضي الفور. وأما ما استدلوا به أي الآخرون الذين يرون التراخي بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقد نزلت قالوا في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، قالوا فهذا يدل على أن الأمر يقتضي التراخي وليس الفور، فالجواب أجاب الآخرون أن هذه الآية المذكورة ليس فيها إجاب الحج وأتموا الحج والعمرة لله، وإنما فيها إجاب إتمام الحج والعمرة إذا دخل فيهما شخص وتلبس بهما يجب عليه الإتمام وإن فسدتا، يجب عليه الإتمام، لا يقول خلاص أنا فسدت حجتي جامعت أهلي قبل التحلل الأول فحجي فاسد، لا، وأتم الحج والعمرة لله، وإن كان فاسد حجم قابل وحجم قابل، هذا فيها الإتمام وما فيها الإجاب، وإنما الآية التي نزلت في الإجاب هي التي في بابنا هنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية المقصودة نزلت في السنة 9 للهجرة، فهي من سورة آل عمران كما تعلم. صدر هذه السورة نزل في نصارى نجران، فلا شك أن هذه الآية التي تدل على الوجوب وتقتضي الوجوب، وقد نزلت في السنة 9 كما قرر ذلك ابن القيم، وهذا هو الراجح. وأما الاعتذار عن حج رسول الله في 10، هم سيقولون طيب نزلت في 9، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في 9 وأخر إلى 10؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج تلك السنة لتطهر مكة من أهل الشرك، تطهر مكة من أهل الشرك، فإنه أرسل عليه الصلاة والسلام من يقيم الحج وينادي أنه لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، فبعث أبا بكر أو عليا بهذا النداء أنه لا يحج ولا يطوف بعد العام عريان، لا يحج مشرك ولا يطوف بعد العام عريان، فقدم تنزيه مكة حتى لا يرى هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام، تطهيرها أو تطهيرها من المشركين وهكذا من العراة الذين يحجون عراة. ثم لما طهرت من الصنفين حج في السنة 10، فتأخيره لعذر عليه الصلاة والسلام، ولم يؤخر من غير عذر حتى يقال أنه يفيد التراخي، وإنما أخر لهذه العلة المذكورة. والصحيح أن الأمر للفور، وما استدلوا به من كونه للتراخي لا دلالة فيه لما سمعت من الجواب، هذا هو الصحيح إن شاء الله. والشيخ رحمه الله على هذا، الشيخ مقبل يفتي بهذا أن الأمر على الفور وليس على التراخي، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وهذا قول داود الظاهري وبعض البغداديين من المتأخرين من المالكية، فإنهم ذهبوا إلى هذا المذهب. وذهب الشافعي محمد بن حسن وهو قول أبي يوسف وتحسين مذهب مالك إلى أنه على التراخي. ذهب الشافعي محمد بن حسن وهو قول أبي يوسف وهو تحسين مذهب مالك إلى أنه على التراخي وليس على الفور، والإمام كان يرجح هذا. والصحيح لحديث قصة الحديبية أنه على الفور، وأما ما جاء عن عائشة فإن قد بينت عذرها، قد بينت عذرها الشغل برسول الله، فكانت تؤخر القضاء إلى شعبان وتعتذر بأنها كانت مشغولة بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فتعتذر بهذا العذر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر يفيد الفورية شرعا وعرفا، شرعا وعرفا يفيد الفور. قال رحمه الله: ذهب جمهور البغداديين إلى حملها على الفور ويضعف عندي، واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك، والصحيح عندي من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولا تراخي كما تراه، وهو الحق وقد بيناه في أصول الفقه. اضطربت الروايات، منهم من يحكي عن الفورية كما سمعت وذكرنا ذلك، ومنهم من يحكي عنه التراخي. والإمام يرى أن الصحيح في مذهبه أنه لا يحكم بفورية ولا بتراخي، كأنه يدور مع القرائن ولا يطلق، يقول التراخي أو الفور، يتوقف وينظر في القرين الدالة على هذا، فيحكم على كل أمر بحسبه، يحكم على كل أمر بحسبه وبقرينته. والصحيح أن الأمر المطلق الأصل فيه أنه يفيد الفورية إلا بقرينة. أخذنا مسألتين أصوليتين، ما هما؟ تفضل. عند من هنا من يجيب عن هذا السؤال؟ أخذنا مسألتين أصوليتين، تفضل. المسألة الأولى مسألة هل الأمر يفيد الفورية أم التراخي، وهي الأخيرة، والثانية وهي الأولى التي ذكرناها هل الأمر يفيد التكرار أم لا. أحسنت. والصحيح أن المطلق لا يفيد تكرارا ولا لا يفيد تكرارا ويفيد الفورية، هذا هو الصحيح والله أعلم. تفضل.